والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الجواب السادس جواب صحيح، وقد اختار هذا الجواب كل من المحقق النائيني والسيد الأستاذ الخوري رضوان الله عليهما، واختلف في أن هذا الجواب هل يثبت الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة فقط دون الوجوب الشرعي، أم أنه إضافة إلى الوجوب العقلي يثبت أيضا الوجوب الشرعي. اختلف في هذا المطلب، فالمرزا ذهب إلى أن هذا الجواب كما يثبت الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة يثبت أيضا الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة المفوتة، يعني نحن نستكشف وجود خطاب شرعي من قبل المولى يتعلق بالمقدمة المفوتة، نستكشف ذلك من ماذا؟ من هذا الملاك الذي افترضنا في الجواب أنه سوف يصبح فعليا في يوم عرفة، حيث افترضنا في هذا الجواب أن الملاك والإرادة يصبحان فعليين عندما يأتي يوم عرفة، يصبح الحج لا ملاك ويصبح مرادا للمولى، فالملاك والإرادة يصبحان فعليين في يوم عرفة. هذا الملاك تحفظا عليه من قبل المولى يجعل المولى قبلا يجعل خطابا شرعيا يتعلق بالمقدمة المفوتة، يخاطب المكلف يقول سافر إلى الميقات من قبل يوم عرفة، يقول له ذلك. يقول لماذا؟ يقول سافر لأنه يريد بذلك التحفظ على الملاك الذي سوف يصبح فعليا قطعا عندما يأتي عرفة، تحفظا على ذاك الملاك الآن يخاطبه بالوجوب السفر إلى الميقات، يخاطبه بالمقدمة المفوتة، لأنه يعلم أنه لو لم يخاطبه بهذه المقدمة وترك المكلف هذه المقدمة سوف يفوت على المولى ملاكه الحد عندما يأتي يوم عرفة، فتحفظا على ذاك الملاك يوجد خطاب شرعي مولوي غيري متعلق بالمقدمة المفوتة، فإذا هناك وجوب شرعي غيري إضافة إلى الوجوب العقلي للمقدمة المفوتة. هذا من الملاك، من نفس الملاك، نفس الملاك الذي سوف يصبح فعليا في يوم عرفة. شلون يكون خطاب مستقل؟ يعني احنا الان صححنا وقلنا المقدمات المفوتة وجوبها عقلي باعتبار انه الميلاد بعد يوم عرفة اللي يصير فعلي، بلي يوم عرفة يصير فعلي، وعندما يصير فعلي اذا انا الان ما اجيب المقدمة يفوت ذلك. خب بنفس هاي النقطة وجوب شرعي أيضا، كما أن العقل حفاظا على ذاك الملاك يحكم علي بوجوب السفر إلى الميقات، المذا يقول الشرع أيضا حفاظا على نفس هذا ذاك الملاك يخاطبني بالسفر إلى الميقات، نفس الشيء. العقل ليش يقول لك؟ العقل ليش يقول وجوب شوية هنا بمشكلة أرشح الوجوب من ملاك لم يصبح فعليا الآن، لأنه الفرض أنه لم يأتي عرفة الآن، فما لا سوف يأتي صحيح، فمن اين يترشح الان الوجوب الان بحيث وبالعقل تقولون بالعقل ايش العقل احنا ما عندنا مشكله ليش ماكو ملاك ليش العقل انه يقول لك انه باعتبار انه انت اذا ما رح ما ما ما ما تسافر راح يفوت عليك في ملاك المولى نفس الشيء المولى هم يقول اذا ما تسافر راح يفوت علي الملاك شلون هذا الخطاب يجيني شلون يخاطبني المولى شلون يعني كيفيه الاغراس مو مهم بالاخبار باي شيء المهم انه يمكن ان نستكشف وجود خطاب يعني الملاك الفعلي ما دام موجود في ظرفه في ظرفه الملاك الفعلي موجود فهذا الملاك الفعلي يكون منشأ لهذا الوجوب كما هو منشأ لوجوب الحج هذا الملاك في ظرفه أليس أصبح منشأ لوجوب نفس الحج خب يصبح منشأ أيضا لوجوب السفر إلى الميقات قبل يوم عرفة نفس الملاك نوضح هذا أكثر اسمحوا لي ف... ها لا لا لا وجوب شرعي مولوي بس غيري مو نفسي يعني هذا الوجوب نتحفظ على غيريته ومو وجوب نفسي ليس عندنا واجبان نفسيان أحدهما السفر إلى الميقات والآخر الحج ها مقدمات مو واجب نفسي آه. وجوب وجوب مقدمي غيري بس مولوي مو ارشادي حكم الشارع عم يحكم لا ليش ارشد حكم الشارع عم حكم ليش تقولون ارشد يعني دائما اذا اكو شيء حاكي العقل الشارع اذا قال يصير ارشاد لا ما عندناش الشارع عندكم عنده حكي الشارع حاكمون والعقل ايضا حاكمون طبعا العقل حاكم يعني مدرك ولا العقل ما عنده حكومه لذاك المعنى مولويه ما عنده العقل يدرك يفهم العقل اذا ادرك وفهم شيئا يعني الشارع بعد ما يقدر يعمل مولويته يكون يحكي ارشاد بس مو شيء على كل حال فالمرزا يقول نحن نستكشف وجود خطاب شرعي غيري يتعلق بالمقدمة المفوتة بهذا يثبت الوجوب الشرعي للمقدمة إضافة إلى الوجوب العقلي أما السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله فقد ذكر أن استكشاف خطاب شرعي غيري للمقدمات المفوتة من خلال هذا الجواب هذا الاستكشاف إنما يصح بالنظر إلى قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع ها؟ نحن لو آمنا بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وقلنا أن ما حكم كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع إذن فلو حكم العاقل بقبح شيئين يحكم العاقل يحكم الشارع بحرمته ولو حكم العاقل بحسن شيئين يحكم الشارع بوجوبه لو قلنا بهذا إذن هنا يصح كلام المرزا يصح أن نستكشف وجود خطاب شرعي غيري متعلق بالمقدمة المفوتة لماذا؟ لأن العاقل حكم هنا من خلال هذا الجواب السادس العاقل حكم بماذا؟ حكم بوجوب المقدمة المفوتة وكل ما حكم به العاقل يحكم به الشرع إذن الشرع حكم بوجوب المقدمة المفوتة فيصح كلام المرجع إذا آمنا بهذه القاعدة إذا آمنا بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع يأتي حينئذ كلام المرجع حيث أن هذا الجواب أثبت لنا أن العقل يحكم بوجوب المقدمة المفوتة إذن الشرع أيضا قد حكم بوجوب المقدمة المفوتة في بعض المكانات يتقدم العقل ويتأخر الشرع، أو يتقدم الشرع ويتأخر العقل في هذه المتطلبات، يعني للحكم الذي يصدره الشرع. وهذا لعله هذا من المبادئ اللي يقدم المفوض للتأثير الذي يطبعه بيان الشرع لبيان الشرع. معيد مشكل فيه. لا معيد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اللهم كثر المعيدين واهدي المستشكلين. هداية ما لا بس فيها. طلبوا الهداية يعني. فاستكشاف خطاب شرعي غيري متعلق بالمقدمات المفوتة من خلال هذا الجواب يتم بناء على هذه القاعدة، إلا أن هذه القاعدة، يقول السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، هذه القاعدة لا تنطبق على محل الكلام، تطبيقها على ما نحن فيه غير تام. لماذا؟ لأن هذه القاعدة موردها ومجراها إنما هو عبارة عن الحكم العقلي الذي لا يكون في طول حكم الشارع. ما حكم به العقل حكم به الشارع. أي ما حكم به العقل؟ ما حكم به العقل لا في طول حكم الشارع، ذاك الذي يستلزم حكم الشرع. كل حكم عقلي لا يكون في طول حكم الشارع، ذاك الحكم العقلي توجد ملازمة بينه وبين حكم الشرع. كل ما حكم به العقل كله غلط، مو كله عقل. ما حكم به العقل بشرط أن لا يكون ما حكم به في طول حكم الشارع. ما حكم به العقل أولا ومسبقا قبل حكم الشارع، هذا الذي حكم به العقل أولا ومسبقا يحكم به الشرع. يعني توضيح ذلك أن الأحكام العقلية على قسمين. هناك أحكام عقلية ليست في طول حكم المولى، ليست في طول مولوية المولى، ليست في طول اعمال المولى مولويته. يعني احكام عقليه سابقه على احكام شرعيه، سابقه على مولويه المولى، سابقه على تكاليفه. يعني احكام عقليه لا تتضمن وجود حكم شرعي مسبق، مثل حكم العقل قبح الظلم. العقل مسبقا يعني اولا وبالذات قبل أن ينظر أن الشارع هل حكم بشيء أو لا، يحكم العقل بقبح الظلم. حكمه بقبح الظلم لا يستبطن وجود حكم شرعي، ما ينتظر وجود حكم شرعي العقل حتى يحكم بقبح الظلم، ما ينتظر شيء. حكمه بقبح الظلم حكم سابق رتبة على أي حكم شرعي، هذا نسميه حكم عقلي أولي، حكم عقلي ليس في طول حكم الشرع. هذا الذي القاعدة تقول عنه أنه ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا حكم العقل بقبح الظلم يحكم الشرع أيضا بحرمة الظلم. إذا حكم العقل بحسن العدل، حكم العقل بحسن العدل أيضا حكما أولي، حكم مستقل أولي، ما متضمن وما مستلزم وجود حكم شرعي. ما ينتظر العقل يشوف الشارع قال في فلان مكان حتى يقول ان العدل حسن، يحكم مستقلا واولا يحكم بحسن العدل. هذا دليل الملازمه هنا، اذا عملنا بقاعده الملازمه مجراها هنا موردها هذا. فاذا حكم العقل بحسن العدل الشارع ايضا يحكم بوجوب العدل مثلا او ب استحبابه. حكم العاقل مثلا بحسن الأمانة، حكم العاقل بقبح الخيانة. هذه أحكام أولية عقلية لا تتضمن وجود حكم شرعي مسبق. هذه هي الأحكام التي تنطبق عليها قاعدة الملازمة. فيقال كل ما حكم به العاق حكم به الشارع. أما القسم الآخر من الأحكام العقلية فهي الأحكام العقلية التي هي في طول أحكام الشارع، في طول تكاليف المولى، في طول مولوية المولى وإعمال المولى لمولويته، مثل حكم العاقل بوجوب امتثال المولى، هذا أيضا حكم عقلي، العاقل يحكم بوجوب امتثال المولى. وهذا الحكم ليس حكما أوليا، ليس مثل حكم العاقل بقبح الظلم، وإنما هذا الحكم حكم متى يأتي؟ فيما إذا الشارع حكم بشيء صدر أمر أو نهي، تكليف، إلزام، إذا صدر حينئذ العقل يقول يجب امتثاله، وإلا مسبقا العقل قبل أن يكون هناك حكم للشارع يحكم العقل بوجوب الامتثال؟ لا، لا معنى. أخذ فيه حكم مسبق للشارع، أخذ في موضوعه واشترط فيه وجود حكم مسبق. إذا أمر المولى بالصلاة أوجب الصلاة، حينئذ العقل يحكم بحسن الامتثال أو لزوم الامتثال، يحكم بوجوب الإطاعة. إذا نهى عن شرب الخمر، حينئذ العقل يحكم بوجوب الإطاعة. فهذه أحكام عقلية في طول حكم الشارع، بعد أن يعمل المولى مولويته ويأمر أو ينهى، يلزم، يكلف، حينئذ العقل يحكم بوجوب الطاعة والامتثال. هذا حكم عقلي يتضمن وجود حكم شرعي مسبق، يعني في طول حكم شرعي مسبق. هذا النوع من الأحكام العقلية لا ينطبق، لا تنطبق عليها قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم الشرع. يعني مثلا لا يمكننا أن نقول أن حكم العاقل بقبح أصيان المولى مثلا هذا يلازم ويستتبع حكم الشرع أيضا بحرمة الأصيان. نقول ما دام العاقل حكم بقبح الأصيان، الشرع هم حكم بحرمة الأصيان، يعني يوجد عندنا حرمة شرعية لأصيان المولى كما يوجد عندنا حرمة عقلية لعصيان المولى، يوجد عندنا حرمة شرعية. لا معنى لها، لا معنى لوجود حرمة شرعية لعصيان المولى. يعني حكم الشرع بحرمة العصيان هذا حكم لغو، لغو، لا فائدة فيه، لا محركية له، وبالتالي لا معنى له، اللغو مستحيل على الشارع. الشارع حكم بوجوب الصلاة، العقل هم قال يجب أن تطيع هذا، تطيع هذا، النوب الشارع مرة ثانية يحكم بحرمة صيام أمري بالصلاة، شنو فائدة هذا الحكم الثاني؟ حكم الشارع بحرمة صيام وجوب الصلاة، شنو فائدة؟ إن كان وجوب الصلاة يحرك العقل نحو الصلاة كافي لتحريك العبد على الصلاة، إذن هذا بعد ما نحتاج، هذا الثاني لا حاجة إليه. وإن كان حكم الشارع بوجوب الصلاة لا يحرك هذا العبد الخبيث، إذن حكم الشارع بحرمة عصيان وجوب الصلاة هم لا يحركه. إذا هذا العبد عبد منقاد، نفس وجوب الصلاة يحرك نحو الصلاة، بعد ما يتحقق العصيان. أما إذا هو عبد ما يحرك وجوب الشارع، واجبات الشارع ومحرماته لا تحركه، بعد حينئذ شنو فائدة جعل الشارع حرمة صيام وجوب الصلاة؟ قاعدة الملازمة هنا مو محلها. لا يصح أن نقول لأن العقل حكم بحرمة صيام المولى إذن الشارع يجب أن يحكم بحرمة صيام المولى، هذا لا مو صحيح. ما حكم بالعقل حكم بالشارع هنا مو محله، لأن هنا إذا الشارع يريد يحكم بحرمة الأصيان هذا الحكم لا هو صرف، لا محركية فيه، لا فائدة فيه أبدا. الشارع يجعل في الشيء لغو يعني صرف، ما بمحركية، هذا المحظور ما موجود في القسم الأول من الأحكام العقلية. القسم الأول الأحكام المسبقة على لا ما بهذا المحظور. الشارع الحق العقل إذا حكم بقبح الظلم الشارع عم يحكم بحرمة الظلم. ليس في حكم الشارع بحرمة الظلم أي لغوية يحرك الشارع. الشارع يحرك المكلف نحو أن يترك الظلم. معركية موجودة ما كل ملغو ملغو. وقلنا مرارا أنه صحيح العقل هم يمنعك عن الظلم، لكن ماكو مانع من أن العقل يمنع والشارع هم يمنع، يعني يتكون مانعان يعني فلتران أمام العبد أمام ظلمه للآخرين، فلتر عقلي وفلتر شرعي، حاجب عقلي وحاجب شرعي. قد لا يكون حاجب العقلي حاجبا لأكثر الناس ما يعتنون بالحاجب العقلي، لكن من يشوف حاجب شرعي يشوف وراء نار وراء جهنم وراء كذا وكذا أغلال وما أدري شنو، حينئذ يمنعه هذا يمنعه هذا. فلغوية ما موجودة هناك في أحكام الشرع التي يستلزمها حكم العقل بناء على قاعدة الملازمة. في تلك الأحكام لا توجد لغوية، وإن كنا نحن لم نقبل الملازمة، يعني قاعدة الملازمة بينما حكم يأتي هذا بحث يأتي إن شاء الله، يعني في في في عداد هذه الأحكام العقلية اللي نبدأ ندرسها في سلسلة الأحكام العقلية في الدليل العقلي ندرسها من الدليل العقلي، يأتي مسألة قاعدة الملازمة نبحثها إن شاء الله. لا نقبلها كملازمة، ملازمة ما له معنى. الحكم الشرعي فعل اختياري للمولى، لا معنى لأن نقول إذا تحقق فلان شيء أليف حتما حتما المولى مجبور أن يجعل هذا. شنو مجبور؟ ملازمة أصلا بين الشيء وجعل الشارع، هاي الملازمة غلط. ولذا في بحث مقدمة الواجب لا نقبل الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. الملازمة ما معنى، الوجوب أمر اختياري بيد المولى، يريد يجعل يريد ما يجعل، أما أن نقول لازم أن تجعل لا معنى له. نعم لازم أن تحب، إذا أحببت شيء لازم تحب مقدمة هذا العقيد. ملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته هاي نقبلها في بحث مقدمة الواجب، أما ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، الوجوب فعل اختياري، الفاعل المختار لا يلزم بفعله، المفروض أن فعله اختياري له، يريد يسوي ما يريد يسوي ما يريد. شو ملازمة إذا صار فلان شيء حتما يكون هذا هم يصير، يعني مولا ما إله حق أن ما يجعل الوجوب للمقدمة، ها؟ حكم عقلي بل موجود، وجوب عقلي من؟ وجوب عقلي موجود بالمقدمة، لا لا لا لا أحد ينكر الوجوب العقلي، كلام الوجوب الشرعي، الملازمة بين الوجوب الشرعي للمقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة، هذا لا معنى للملازمة، يعني المولى إذا ما يجعل الوجوب الشرعي للمقدمة ما يقدر، يقدر أو ما يقدر؟ فإذا ماكو ملازمة، إذا يقدر ماكو ملازمة، يعني يمكن أن يكون شيء ما واجبا ولا يكون تكون مقدمته واجب. فكما أنكرنا هناك الملازمة في بحث مقدمة الواجب، إذ أيضا يأتي هذا البحث إن شاء الله في ضمن هذه البحوث، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، كذلك ننكر أيضا في بحث الملازمة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هم بنفس النقطة، ننكر الملازمة، لكن مع ذلك نقول لا مانع من أن يحكم الشارع بشيء حكم العاقل مسبقا به، هم ماكو مانع، مو ضروري ظنن هم ماكو مانع منه، مو ضروري أن يحكم الشارع، وهذا معناه نفي الملازمة، لكن ماكو مانع هم أن يحكم لمجرد أن العاقل حكم مثلا بشيء بعد الشارع يكون ما يحكم، لمجرد أن العقل حكم بقبح الظلم هذا بعد أن الشارع ما يحكم بحرمة الظلم، لا هم يحكم سلب الضرورة، إيه يعني نفي الملازمة، أما مثلا الشارع أيضا يرى. رغم أن العقل حكم بقبح الظلم، الشارع قد يرى أن يحكم بحرمة الظلم. ألا وألا، لأنه يرى أن حكم العقل بقبح الظلم لا يمنع الكثيرين من الناس، كثيرون من الناس لا يمنعهم الحكم العقلي، إدراكات العقل ما تمنعهم. اللي يخوفهم النار والتكليف، من يشوف وراء نار وجنة وثواب وجحيم وعقاب، حينئذ يمشي يتحرك. ولا حكم عقلي، إذا مجرد حكم عقلي ما يبتدع. فقد يرى الشارع أن يجعل الحرمة إضافة إلى قبح العقل الموجود. فليس هكذا، بحيث أنه إذن ففي الأحكام العقلية التي هي في طول أحكام الشارع هناك لا تنطبق القاعدة العقلية القائلة بالملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشارع. وما نحن فيه، يقول السيد الأستاذ الخوئي، ما نحن فيه من هذا القبيل، من قبيل القسم الثاني، يعني من قبيل الأحكام العقلية اللي هي في طول، يعني نحن من خلال الجواب السادس وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى هذا النتيجة، أن العقل يحكم بوجوب المقدمة المفوتة. فالنزاع يريد يقول أن الشارع أيضا يحكم بوجوب المفوتة. هذا صار تطبيق للملازمة العقلية بالنسبة للأحكام العقلية اللي هي في طول حكم المفوتة. العقل حكم بوجوب المقدمة المفوتة مسبقان أو في طول حكم الشارع؟ في طول حكم الشارع بوجوب الحاج، فلا تنطبق عليها قاعدة الملازمة. حتى لو آمنا بها وسيدقية أو يؤمن بها، والنجلة هم يؤمن بها، يعني مشهور أظن يؤمنون بها قاعدة الملازمة. لا تنطبق. ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، يعني من قبيل الأحكام العقلية اللي هي في طول مولوية المولى، يعني حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولوي الإلزامي، هذا حكم واقع في طول مولوية المولى وفي طول ملاك المولى وإرادة المولى، مثل حكم العقل بقبح عصيان المولى. شلون ذاك في طول حكم المولى بوجوب الصلاة مثلا؟ هذا فكما أن ذاك لا يلازم ولا يستتبع حكم الشارع لأنه لغو، كذلك هنا حكم العقل بوجوب المقدمة المفوتة لا يلازم شنو؟ حكم الشارع بوجوب المقدمة المفوتة. هذا حاصل ما قاله السيد الأستاذ الخوئي إشكالا على كلام أستاذه. تجدون هذا الكلام في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 151 تحت الخط، طبعا هامش أجود التقريرات، في الهامش السيد الخوي يبين آرائه هو. وأيضا يمكنكم أن تراجعوا محاضرات في وصول الفقه للشيخ الفياض حفظه الله الجزء الثاني صفحة 360 إلى 362 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف. أي جزئين؟ جزئين بني هاي القديمة مالتنا اللي قديمة بها حواشي هوامش السيد الخوي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.